الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع باب من أبواب كتاب الطهارة من نيل الأوطار شرح منطقة الأخبار، باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودرك ما يحتاج إلى درك. يعني في هذا الباب يتناول عددا من المسائل، مسألة تحريك الخاتم وتخليل الأصابع، يشمل ذلك أصابع الرجلين وأصابع اليدين ودل أعضائهم، بخصوص تحريك الخاتم لم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينظر إذا كان هذا الخاتم ضيقا على الإصبع فهنا يجب تحريكه، لأنه لا يتم الواجب إلا بهذا. وإذا كان واسعا فلا يحتاج إلى تحريك، لأن غالبا أن الماء ينفر ويمرق ويتخلل من خلال هذا الإطار الواسع. كذلك للناس من يلبس الفطمة، هل يجب عليه أن يحرك هذا الطرف عند الوضوء مضمضة ولا ما يحركه؟ بعض الناس ما بيلبس طفل، إنما بيلبس بعض الأسنان للحاجة إليه، هل يلزم عند الوضوء والمضمضة خلع هذا أو تحريكه؟ العلماء يقولون لا يلزم، لا يلزم. نعم يا إخوان، هذا بخصوص تحريك الخاتم. الخاتم يكون بالأصابع عند الرجل عند المرء، ينظر الخاتم بالضيق يخيف يحول دون وصول ماء خلق الله، أو هو واسع متسع يمرق الماء من خلاله فيفرق بين هذه الصورة وهذه الصورة. هذه الحالة والحالة الأخرى تخليل الأصابع، اختلف الناس في تخليل الأصابع. السبب في الاختلاف أن الآية القرآنية ليس فيها ذكر تخليل، آية الوضوء من سورة المائدة، إنما فيها الأمر بالغسل أو المسح. طيب، ليس فيها ذكر تخليل، الأحاديث المعتنية بذكر صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كحديث عثمان رضي الله عنه، كحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، ليس فيها ذكر تخليل. فاختلف الناس من أجل هذا في حكم تخليل الأصابع، واختلفوا كذلك ما الذي يخص بالتخليل، هل أصابع الرجلين أم أصابع اليدين أو يعم الجميع. واختلفوا أيضا في كيفية التخليل، وبأي شيء سيخلل، وبأي شيء بأي أصبع سيخلل، هل يخلل بخسر هذا أم يخلل بالسبالة أم يخلل بهذا؟ طب اليدين كيف تخلل؟ هل يفعل كذا؟ انتهى الأمر هكذا. ومثال جدا شبك بين أصابعه خلاله، لكن الرجلين مش هتعرف تعمل فيه بهذا الطريق. طيب أيضا اختلفوا في حكم الدلك، هل الدلك واجب؟ هل الدلك مستحب؟ طب الآية ما فيها دلك؟ في الأحاديث المتواترة التي سبق ذكرها ليس فيها ذلك، فهل الباب عقد لمناقشة هذه المسائل والمباحث؟ أول مبحث، هل يجب تحريك الخلق عند الوضوء؟ أو تحريك طقم الأسنان مثلا إذا كان في الفم متمرد، أو بعض الأسنان مركبة، أو رجل مثلا ركب أنفا من ذهب أو من فضة، هل يجب عليه خلع هذا؟ كل هذه تعرض إليها الله رحمة الله. مسألة ثانية كما قلت لكم التخليل والدل، المسألة الثالثة فتعالوا بنا ننظر ما جاء تحت هذا الباب من أحد. أقول عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاف النظر، حرك إيه؟ ختم. والخاتم هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذه يختم به الكتب التي يكتبها ويرسلها، وكان فصه مما يلي كفه، مما يلي كفه، ولا بأس أن يلبس في اليمين أو يلبس في اليسار، لكن لا يلبس في الإبهام وفي السبابة والوسط، إنما أنا مخصص النساء يلبسنه للمرأة تلبس هنا هنا هنا هنا هنا، للرجل لا يلبس هنا ولا هنا، يلبس هنا يلبس هنا لا بأس، أما هنا وهنا في السبابة السبابة الوسطى لا، إنما هذا من النساء معناه إن المرأة تنشأ في الحلم. طيب فلا تلبس أما يسكين، أما رجل فلا يلبس هنا، كما في حديث علي عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه. قلنا ننظر إذا كان خاتم ضيق فماذا يكون الواجب من أبيه؟ فواجب. إذا كان خاتم ضيق ويمنع ويحول وصول ماء للموضع الذي هو فيه فهنا يحرم، إذا كان متسعا نفس يعني لا يجب على التهلك يدعم، لأن الغالب أن الماء ينفذ ولا يحول الخاتم هنا بين الماء والمشرق. طيب رجل يتوضأ ورجلاه في النعلين ورجلاه بما يسمى شبشب، ممكن أن يتوضأ ورجلاه في شبشب ما في مشكلة، بس المهم يروى على ظنه أن الماء يتخلل ولا يحول هذا الفداء دون الماء البشر. كذلك النعم، ممكن واحد لابس نعم واسع الماء يصل إلى كل موضع، بس لما تعرض ايضا بامر التخليل في ايه؟ بعض الناس اصابعهم اصابع الاوزان ملتفه على بعضها كده ملتفه كده. طب الناس كده اصابعهم ملتفه على بعضها ماذا يفعل هذا؟ هنا يفرق بين الاصابع من اجل من يموت وينجو. اما واحد اصابعه مفرقه مفرجه ليس عليه امر التخليل ولا التفريق بين الاصابع. قال باب تحريك الخاتم وتخليل صنع ذلك ما يحتاج الى ذلك. عن ابي لاط ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا فرض حرك خاتم رواه ابن ماجه وضرب. طب في الشرح يقول الامام الشوكاني الحديث في اسناد معمر ابن محمد بن عبيد الله عن ابيه وهما ضعيف فاني معمر ووالده ضعيف. وقد ذكره البخاري تعليقا عن ابن سيرين محمد بن سيرين وصلاه ابن ابي شيبه بل تعليقا عن ابن سيرين يعني ايه؟ من قوله وصلاه ابن ابي شيبه ويدل على مشروعيه تحريك الخاتم ليزول ما تحته من الاوساخ اذا كان ضيقا. وكذلك ما يشفي الخاتم من ايه؟ من الاسويره. واحد لابس سواره معنى ان المراه لابسه سواره ينظر السواره ضيق محبوب ما ينفذ الماء حرج. طيب واسع الماء يرفع ظلاله ينفذ طيب حرج. قال وكذلك ما يشبه الخاتم من الاسوره والحيليات ونحوه ما مثل ايه؟ ما راح تلبس الاقراط في اذانها حرك القطن وهو هذا القطن محكم محبوب على الاذان لا تضر يحول يجتمع في وسط. قالوا الحليه ونحوهما. وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضات فخلل اصابع يديك ورجليك. هذا الحديث في محصله انه صحيح يحتج به ولكن على سبيل الاستحباب على سبيل الاستحباب وعلى هذا قول جماهير اهل العلم. ومتى يكون واجبا التخليل؟ اذا كانت اصابع ملتفه على بعضها اصابع القدمين ملتفه على بعضها تحول وتمنع نفوذ الماء. رواه احمد وابن ماجه والترمذي. والذي جعلنا نقول بالاستحباب الايه القرانيه امرت بالغسل والمسح ولم ينكر في هذا الواحد ولا تخليل. احاديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني احاديث التي اعتمدت بوصف كيفيه هيئه وضوء النبي عليه الصلاه والسلام بالدقه من اوله لاخره ليس فيها شيء ليس فيها تخليل وليس فيها ذلك. عرفتم هذه؟ صرفت هذه الاحاديث هذه الاوامر التي في مثل حديث عبد الله بن عباس اذا توضأت فخل اصابع يديك ورجليك. وعن المستورد بن شداد قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ خلل اصابع رجليه من انصاره. رواه خمسه الا احمد. وبالحاشيه في تصحيح الشيخ الالباني. طيب والحديث اللي بعده حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المنزلي ان النبي عليه الصلاه والسلام توضا فجعل يقول هكذا يا ابن الكوفه. قال رواه اما حديث ابن عباس الشرح يقول الامام الشوكاني رواه ايضا الحاكم وفي صلاه دون التوالى ولا يعني يخفى علينا أن هذه الأحاديث في التحليل هنا فيها تجارب، فيها تجارب بين العلماء تصحيحا وتضعيفا، فلما المتقدمين وكما سيأتي الآن في الشرح. أما حديث ابن عباس رائد الحكم في صالح مولى التوأم هو ضعيف، ولكن حسنه البخاري لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح فسمع موسى منه قبل أن يختلط. وأما حديث المستورد بن شداد ففي إسناده ابن لهيعة، لكن تابعه الليث بن سعد وعمر بن الحارث، أخرجه البيهقي وأبو بشر بن نبي والضبطي في غراء بن مالك من طريق ابن وهب بن عبد الثلاث فصحه ابن القطان. وأما حديث عبد الله بن زيد رائح دلوات حديث المشروع وفي الباب من حديث عثمان عند الضبطي عليه الصلاة والسلام، ولولا أنه خلل أصابع قدميه ثلاثة وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعل. ومن حديث الربيع بن معاوية عند الطبراني في الأوسط قال الحافظ وإسلام ضعيف. ومن حديث عائشة عند الدارقطني وفي عمر بن قيس ومنكر الحديث. ومن حديث وائل بن حجر عند الطبراني في الكبير قال الحافظ وفي ضعف وانقطاع. ومن حديث رفيق بن صابر بلفظ إذا توضأت فخلي الأصابع وقد تقدم. ومن حديث ابن مسعود رواه زيد بن أبي الزرقاء بلفظ ينهكم عندكم ايه؟ لينهكن احدكم اصابعه قبل ان تنهكه النار. في الحقيقه لا حديث ايه؟ قال ابو الحاتم في رفعوه منكر. رفعوه ايه؟ منكر. قال الحمد لله في جامع الثوري. جمع الثوري هذا الشكل يعني شبه المذكور جمع الثوري. قال وفي جمع الثوري موقوف وكذا في مصنف عبد الرزاق وكذا اخرجه ابن ابي شيبه موقوفا من حديث ابي ايوب عند ابي بكر بن ابي شيبه في المصنف. ومن حديث ابي هريره عند الدرقطني بلفظ خللوا بين اصابعكم لا يخللوا الله يوم القيامه في النار. هذا ايضا من الحديث الضعيف جدا. ومن حديث ابي رافع عند احمد الدرقطني من حديث معمر بن محمد بن عبيد الله بن ابي رافع قال البخاري هو منكر الحديث. انتم تعرفون من قال فيه الامام البخاري منكر الحديث فلا تحل الروايه عنه. لا تحل الروايه عنه. ثلاث كلمات لو قالهن البخاري في احد الرواه فهو لا تحل الروايه عنه. ما هي يا بني ما هي؟ واحد منكر الحديث، الثاني فيه نظر، الثالث سكت عنه. ثلاث كلمات. فإن الإمام البخاري كان لطيف العباد من المعتبرين المتوسطين لا يحب التجريد الشديد إنما كان لطيف العباد. قال البخاري ومنكر الحديث والأحاديث شكر للإمام الذي سكن في البيت والأحاديث. أريد أن أتكلم على فقه الأحاديث. والأحاديث تدل على مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين. طب كلمة المشروعية تشمل الاستحباب تشمل الإيجاب معنا؟ فلكي يعني يبين لنا أنه يرى الاستحباب ولا يرى الإيجاب أتى بكلمة مشروعية. قال تدل على مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين يعني مشروعية عن الجواز فصل الجواز ممكن جواز يلتقي من الاستحباب معنا يا اخوان. قال واحاديث الباب يقوي بعضها بعضا فتنطلق للوجود لا سيما حديث ايه؟ لطيف بن صابر. ممكن حديث لطيف بن صابر هذا يحمل على وجود وسخ بين الاصابع. فابننا قال بال يعني او امر بالتاكيد الامر المؤكد بالتخليل تخليل الاصابع. قال والأحاديث تدل على مشروعية تحليل أصابع اليدين والرجلين، وحديث الباب القومي بعضها بعضا فتنطهر للوجوب، لا سيما حديث عقيد بن الصابر الذي قدمنا الكلام عليه في باب المبالغة في الاستنشاق، فإنه صححه الترمذي والبغوي بن القطان. قال ابن سيد الناس قال أصحابنا من سنة الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهما. إذا الآن في خلاف بينهم، بين قائل باستحباب التخليل وعلى هذا جمهور العلم، وقائل بالوجوب، وقائل بالتفريق بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين، والاحتمال وجود أوساخ كبيرة بين أصابع الرجلين دون اليدين. معنى إخوان؟ طيب الأمر الثاني، ممكن بعض أصابع الرجلين يا إخوان ملتوف على بعضها كده، مهما تصب عليها الماء لا ينفذ، تحتاج إلى أن تفرش بينها وتفرش بينها. هنا يجب لوجوب غسل الرجلين، مش لوجوب التخليل، لوجوب غسل الرجلين وليس لوجوب التخليل. يتعين هنا التخليل إذا كانت الأصابع مرتفعة على بعضها محبوكة على بعضها، لا تتفرق ولا تنفرد إلا بالتخليل، عرفنا؟ طيب يقول طيب مسألة أخرى بارك الله فيكم أيضا، بماذا يخلل؟ بأي يد يخلل؟ هل يخلل لخنصة اليسرى كلتا الرجلتين أو قدمين، أو يخلل بخنصة اليمنى؟ وهل يلزم الترتيب يخلل هذا وبعدين هذا وبعدين هذا وبعدين وينتهي بالأخير، أو يخلل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى؟ الصحيح أن الأمر في هذا وليس هذا، الأمر في هذا، الأمر في هذا وليس هذا، الأمر في هذا وليس هذا. معنى؟ طيب هل يخلل أحياناً ويترك أحياناً؟ لا بأس، لأن التخليل لم يرد في كل حديث جاء يصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، إنما جاء في بعض الأحاديث دون بعض. والله عربنا يا إخوان، قال ويقول نقل أصحابنا من سنة الوضوء تخليل أصابع الظاهر بن سيد الناس الشافعي، ماذا من سنة الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهما، قالوا هذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليل. شو إزاي؟ فرق ولا ما فرق؟ فرق. فلو كانت الأصابع ملتفة ليصل الماء إليها إلا بالتخليل، فحينئذ يجب التخليل لا لذاته ولكن لأداء فرض الغسل. أداء فرض يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، آية الوضوء. يقول طيب لأداء فرض إيه؟ الغسل، مش الغسل. انتهى غيبة من كلام ابن سيد الناس، نشرح سنة الكلمة، والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل. يعني فهمنا الآن أن الإمام الشوكاني يرى وجوب التخليل، والراجح قول الجماهير أنه على الاستحباب إلا أن يكون الأصابع مرتفعة ولا ينفذ الماء، فهنا يتعين التخليل. والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل وثبت. طيب تخليل اليدين عرفنا كيف يكون، هكذا عرفنا يا شيخ مجدي تخليل أصابع فيه مشكلة وفيه صعوبة، اليدين رجلين بتصعب اليدين سهل. قال والعديد وقد صرح الوجوب تحليل وثبتت من قوله صلى الله عليه وسلم وكان لي ولا فرق بين امكان وصول الماء بدون تحليل وعدل. لا نفرق ليه؟ لان احاديث التحليل ليست في القوه كاحاديث عدم ذكر التحليل. واحاديث صفه الوضوء وليس فيها ذكر التحليل متفق على الصحابة بل متواترة، وحديث تخليل في بين علماء شد وجد بين مصحح وبين مضاعف. هذه مسألة. وأيضا تحمل أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما فعل هذا أحيانا وترك أحيانا مع الإخوان، ولما قال بالغ و يعني بالغ الاستنشاق والمضمضة إلى أن يكون صائما وفي التخليل يحمل، وما يكون بين أصابع هذا الرجل المحظور شيء من الأوسخ، شيء من الأوسخ. طيب، لكن ماذا بالإمام الشوكاني؟ التعميم، وأن هذا على الوجوب، وأن هذا على الوجوب. قال والأحاديث قد صلحت وجوب التخليل وثبتت من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله لا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل عدمه ولا بين صبع اليدين والرجلين، والتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم الإمام مالك ممن فرق بين أصابع الرجلين وأصابع اليدين، وقال يسن بل يجب في أصابع الرجلين ولا يشرع في أصابع اليدين. فالإمام الشافعي بيلمح هو ماشي إلى هذا المدى، يقول ولا فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصولها لا دليل له، ويقول لا فرق بين أصابع اليدين والرجلين. طيب إذا انتهينا من هذا الباب الأول في مجلسنا هذا، باب تحريك الخاتم وتخليل أصابع الأصابع وترك ما يحتاج إلى ذلك. طيب بارك الله فيكم، مسألة الدلك جمهور العلم على الاستحباب، على استحباب، وإنما لم يقل بالوجوب إلا مالك والمسلم. لما؟ إن الآية أيضا ليس فيها أمر بالذلك، ليس فيها أمر بالذلك. عرفنا يا أخوة؟ طيب الحديث هذا الذي قرأناه عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فجعل يقول هكذا، يعني يدلي أيضا على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، ولم يقل بخلافه الجمهور إلا مالك والمزني. الباب الذي يلي هذا بارك الله فيكم باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء بمسح بعضه، معنى والمرأة والرجل في مسح الرأس يا إخواننا سواء سواء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان شعره طويل في غالب الأحيان لم يرد في أحاديث صفة الوضوء أنه كان يمسح الشعر المستأصل، إنما كان يبتدئ صلى الله عليه وسلم بمقدم راسه وينتهي إلى الطفاء. طيب القفا معروفة، لو حد جمجمة، شو الجمجمة هذه؟ تبدأ الجمجمة تنتهي من عند ابتداء الوتر، شو الجمجمة؟ جمجمة الرأس، واضح يا اخوان؟ هذا العنق، هذه الرقبه، الراس، عندما تبتدئ الرقبه بتعلى انتهاء القبر، انتهاء القبر. النساء في زمان النبي عليه الصلاه والسلام شعرهن طويل، ما بين النبي عليه الصلاة والسلام واجب على المرأة يمسح المسترسل شعرها أو مضفائرها أو إلى ذلك. الرأس يطلق على معناك وترأسه الرأس معناك منابت الشعر. منابت الشعر هي الرأس مش المسترسل من الشعر والرأس. الله سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم ولم يقل امسحوا بشعوركم. فرق بين هذا الفرق بين هذا. فيقول باب مسح راس كل دين. طبعا الفقهاء اختلف هل يمسح كل الراس او يمسح بعض الراس. الذين قالوا يمسح بعض الراس ما الذي يجزئ في مسح البعض؟ لو مسح شعره عند بعضهم لو مسح شعره اجزأ. ومن ما قال شعرتين ومن ما قال ثلاث شعرات ومن ما قال الناصيه بس يكفي. في الحقيقة السنة في هذا استيعاب مسح الرأس. وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أرجح الأقوال. والسبب في الخلاف أنهم اختلفوا في الباء وامسحوا برؤوسهم. يا الباء بمن معناها إيه؟ تفيد إيه؟ يقول الباء هذه هي كالباء في آية التيمم تمام. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. هل طب انت لما بتمسح في التيمم بتسمع بتمسح كل الوجه؟ ما تمسحش بعض الوجه. ايضا الباء في ايه الوضوء نفس الشيء. عرفنا؟ طب كيفيه المسح؟ صفه المسح هل يعمل كده؟ وبعدين يمسح كده؟ ولا يبدا من المقدم ويروح للقبر ثم يرجع او يفعل الجهه دي في اتجاه كذا والجهه دي في اتجاه كذا والجهه دي في اتجاه كذا والجهه الخلفيه في اتجاه كذا. سنتعرض لها معنا. او كما سبق معنا يمسح ثم يصب ماء في وسط الراس حتى يتوضا بيده كما معنا كما سبق معنا وكما نسال. هذه كلها مسائل سنتعرض لها ان شاء الله معنا. شوفوا كلام ابن باز رحمه الله ولما سئل عن المراه كان يدير شعرها عند مسح الراس قال تمسح المراه من مقدم الراس الى منتهى منابت الشعر يعني الطرف. كالرجل اما الضفائر لا يجب مسحها لا يجب. شو التيسير على الأمة الإسلامية على المكلفين برجالا ونساء؟ طيب هل يكرر مسح الرأس أو لا يكرر؟ نعمل مرة وبعدين مرة ثانية بعدين مرة ثالثة كما غسلنا الأيدي ثلاثة كما غسلنا الأرجل ثلاثة كما غسلنا الوجه ثلاثة. كل حديث فيه تكرار فهو لا يسلم من ضعف او عيب. كل حديث فيه تكرار مسح الراس اكثر من مره فهو لا يصح. والصحيح ما جاء في حديث عثمان او عبد الله بن زيد بن عاصم حديث متواتره ان النبي عليه الصلاه والسلام مسح مره واحده اقبالا وادبارا كما سياتي ان شاء الله. معنى يقول طيب هل يمسح الرأس بماء جديد لو تبقى في يديه بكفيه ماء من بعد غسل الضلعين يمكن يمسح الرأس؟ ممكن ممكن. لكن لما يكون في بلد متبطئ بالكفين مش بعض الاجواء في بعض الاجواء الموازنة الواحد يغسل يديه لهم يشوف المقطع طبخ سبب شدة حرارة مش ده معروف؟ يكون في بعض البلدان اللي عاش منكم في أماكن بلدان استوائية وما إلى ذلك شدة الحرارة معروفة أو هواء جاء واحد يتوضأ في هواء شديد رياح ما غسل ما خلص غسل ذراعيه إلا جف المرأة الطبيعية ليس يأخذ ماء النهر. إذا لك أن تمسح الرأس بماء جديد ولا تأخذ للأذنين ماء جديدا فإن الأذنين من الرأس، ولك أن تمسح بما تبقى من بلل كفيك. تعالوا بنا نشوف. قال عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيده فأقبل به مرضه بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى طفان ثم ردهم إلى المكان الذي بدأ منه. رواه الجماعة. قوله مسح رأسه زاد بن الصباح كله، شوفوا ايه كله. طيب وكان في الوالد بن حسين قوله أقبل به وعن الله، قد اختلف في كيفية الإقبال والإقبال، فأقبل بهما وأدبر. ممكن واحد يفهم فأقبل بهما يعني بدأ نهاد وبعدين أقبل كيك وبعدين أدبر رجع ثاني. الواو هنا لا تقتضي الترتيب، إنما المطلق العطف، المطلق إيه؟ العطف. وبعضهم يقول فيها تقديم وتأخير، في الجملة هذه فيها تقديم وفيها تأخير. طيب انت عايز تعرف المعنى ده صحيح ولا لا، تجمع الروايات، اجمع الروايات هذه الجملة صفة الوضوء ومر على هذه الجملة، تأكد على هذه الجملة، تجد الروايات الأخرى تفسر كيفية المسح. قال قد اختلف في كيفية الإقبال والإقبال مذكور في الحديث، وقيل يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الإقبال ويذهب بهما إلى طفل ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو مبتدأ الشعر. الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله بين الحكمة فيها، ليش النبي عليه الصلاة والسلام مسح حتى انتهى إلى طفل ثم ردها إلى الجبهة مقدم الجبهة؟ ليه؟ قال الشعر أصلا مقسوم نصفين، نصف كده ونصف هكذا، فعندما تفعل هكذا تمسح باطن النصف الأمام وظاهر النصف الخلف. عندما تعود مرة أخرى مسحت باطن النصف الخلفي وظاهر النصف الأمام. ويقول إذا فعل هكذا من مقدم رأسه ثم ذهب إلى قفاه فهذه نصف مرة وليست مرة، ليست مرة، إنما تتم المرة من بالعودة، بالعودة والرجوع من حيث بدأ. قال فقيل يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه وهذا بما إلى القبر ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه ومبتدأ الشعر، ويؤيد هذا قوله بدأ بمقدم رأسه. شوف الروايات لما جمعناها بينت، إلا أنه يشكل على هذه الصفة قوله فأقبل بهما وأدبر، لأن الواقع فيها بالعكس، لكن اللغة تسع هذا، اللغة تؤيد. نقول فلان أتهم يعني نزل في اتهام، أنجد نزل في نجد، أبحر أخذ طريق البحر، وهكذا كذلك أقبل أي بدأ بالمقدمة، بدأ بالمقدمة، يعني زلش أقبل يعني بدأ بالقمر وجال الأمام. لا، اللغة تعيد هذا أو فيها قال، لأن الواقع فيها بالعكس هو أنه أقبل بهما ربا، لأن الذهاب إلى الجهة القفاء إدبار. وأجيب لأن الواو لا تقتضي التعديل هنا للقرينة، الرواية الواردة في الحديث. قال والقرين على ذلك ما جاءت عند القرين رواية عبد الله بن زيد بلفظ فأقبل بيديه وأقبل، فمخرج الطريقين متحف فهما بمعنى واحد، فأقبل أقبل، فأقبل يعني إذا يبقى يذهب إلى الطهر. وأقبل عكس، قال ومخرج الطريقين متحد فهو بمعنى واحد. وأجيب أيضا بحمل قوله أقبل على البداء بالقرب الأمام، وقوله أقبل على البداء بالذوق، فيكون من تسمية الفعل بابتداء، وهو أحد القولين لأهل الأصول في تسمية الفعل، هل يكون بابتداء أو بانتهاء؟ كما قلت لكم أدهم فلان نزل تهامة، أنجد فلان نزل نزل، كذلك أقبل فلان بدأ فلان بالمقدمة. يقول قال ابن سيد، قال ابن سيد الناس في صدر الترمذي، وقد يجيب بغير ذلك، وقيل يبدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخر محافظة على قوله أقبل وأدبر، ولكنه يعارضه بدأ بمقدم الذي الكلمة التي يعني أمسكته من هذا كله كلمة بدأ بمقدم رأسه. قال وقيل يبدأ بالنصيحة ويذهب إلى ناحية الوجه ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى ما بدأ منه النصر، وفي هذا الصفة محافظة على قوله بدأ بمقدم الرأس لا الصواب، كما في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المزني، وعلى قوله أقبل وأدبر فإن النصر مقدم الرأس، والذهاب إلى ناحية الوجه إقبال. أسهل طريقة هي التي يعني جاءت مشهورة في الأحاديث المتواترة، يقول فإن الناصية مقدم الرأس والذهاب إلى ناحية الوجه إقبال، والحديث يدل على مشروعية مسح جميع الرأس ومستحب باتفاق العلماء، يعني كله مشترك وإيه، كأن أكمل هيئات حتى الذين قالوا يجزي مسح البعض اتفقوا على أن أكمل هيئات وأتم الهيئات استيعاب مسح رأس الرأس، معنى اتفقوا على هذا كلهم متفقون، لكن اختلفوا هل يجزئ مسح بعض الرأس أو يجب الاستيعاب لكل الرأس، فقلنا ورجعنا استيعاب مسح الرأس إلا أن يكون على الرأس عمامة يشق نزعها فلا بأس، لو مسعى العمامة أو مسعى على الناصية والعمامة لا بأس كما سيأتي إن شاء الله. يقول والحديث يدل على مشروعية مسح جميع الرأس ومستحب باتفاق العلماء، قال النووي وعلل ذلك بأنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعر، قد ذهب إلى وجوب أكثر العترة ومالك والمزني والجبائي وإحدى الوالدين عن أحمد بن حنبل وابن علي، قال الشافعي يجزي مسح بعض الرأس ولم يحده بحد. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي وقول الطبري، وقال أبو حنيفة الواجب الربع، وقال الثوري والأوزاعي والليث يجزي مسح بعض الرأس ويمسح المقدم النصيح، وقول أحمد وزيد بن علي والناصر والباقر والصابر، وأجاز الثوري والشافعي مسح الرأس بأصبع واحدة، واختلف الظاهرين فمنهم من أوجب الاستيعاب ومنهم من قال يكفي البعض والواجب الاستيعاب. قال احتج الأولون بحديث البحر وحديث أنه مسح براسه حتى بلغ القدام يعني القبر عند أحمد، طيب عند أحمد وأبي داود حديث طلحة بن مصر، ورد بأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، وفي حديث طرحة بن مصلب مقال سيأتي تحقيق أنه مسح براسه حتى بلغ القدام. قال قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والرأس حقيقة اسم للجميع والبعض مجاز، ورد بأن الباء للطبيعي، معناه هناك من أهل اللغة من أنكر أن الباء تأتي للطبيعي كسيبويه وغيره، وأجيب بأنه لم يثبت كونه للطبيعي، وقد أنكره سيبويه في 15 موضعا من كتابه، ورد أيضا بأن الباء تدخل في الآلة، الصحيح أن الباء للإلصاق، ليه؟ الإلصاق والملاصق. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم مباشرة وإلصاق. قال ورد أيضا بأن الباء تدخل في الآلة، والمعلوم أن الآلة لا يراد استيعابها، كمسحت رأسي بالمنديل، فلما دخلت الباء في الممسوح كان ذلك الحكم أعني عدم استيعاب الممسوح أيضا. قال التبتزالين قالوا جعله جار الله مطلق زي الشريعة، وحكم على المطلق بأنه مجمل، وبين النبي عليه الصلاة والسلام الاستيعاب، وبين مجمل واجب واجب، ورده بأن المطلق ليس بمجمل بصدق على الكل والبعض، فيكون الواجب مطلق المسح كلا أو بعضا، وأيا ما كان وقع به الانفتان، لا يقع الانفتان إلا باستيعاب مسح الرأس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولو سلم أنه مجمل لم يتعين مسح الكل لورود البيان للبعض عند أبي داود من حديث أنس بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم أدخل يده من تحت الإمام فمسح مقدم رأسه ولم ينقض الإمام. هذه ما في أشكال، الإشكال إذا كانت الرأس عارية ليس لها إمام، ليس عليها إمام، هذا هو الإشكال. إنما على علامة إذا كانت الرأس علامة مشدودة ويشق نزعها، ممكن واحد لو نزع العمامة يصاب صداع، يشق عليه جمر. فمن تخفيفات الشريعة العمامة هذه تبقى وهي مشدودة مكورة على رأسه، كيف ينزعها يشق نزعها. أنتم لو رأيتم في قصة الدميين جزاهم الله خيرا كيف العمال معهم، ما شاء الله عمال كبير. طب هذا في شدة برد مثلا ولا رياح، طب لو نزع كفيفا هيجبتها ازاي تاني؟ ده نشاط. بعدين حدثونا الاخوه السودانيون جزاهم الله خيرا، كنا نقول لهم كيف تفعلون هذا يا جماعه؟ كيف تقسمون هذا؟ فنحن نمشي الى التاجر، فالتاجر يجر الثوب ده المطوي ويلف على الراس حتى نقول له قف فيقف. قف ايه؟ فيقف. بارك الله فيك. جزاهم الله خيرا. فالقصد عمامه مثل هذه لو نزع الشخص يشق عليه، لكن لا يشق عليه ان يمسح الناصيه والعمامه موجود. حاجه خفيفه ناصيه ويكمل عليه على العمامه، ويكمل عليه العمامه. طيب فانفرضنا العمامه هذه يا اخوان تغطي الاذنين مثلا، تغطي الاذنين خلاص يمسح العمامه، لا يلزم ان يمسح الايه؟ الاذنين، لما في نزع هذا من المشقه والاذى. بعض المصريين ممكن يلبس يسموه بقع، مش عارف يسموه ها؟ بقع يسموه بقع؟ قزعة برد او مش عارف البوز ها؟ البوز اي نعم، يعني لا يبدو الا وجهه فقط من شده البرد. هنا يمسح عليه ولا ينزعه، هذه قران صور تغطي الاذنين، تغطي ايه الاذنين؟ قران صور تغطي الاذنين، قران صور الذي تغطي الاذنين يعني اشق نزعها يتركها يمسح عليه. بخلاف التقية الصغيرة، التقية الصغيرة من هذه لا تغطي كل الراس جميع الراس ولا الاذنين وهكذا، فلا بأس ان تنزع، لا بأس. طيب يقول يقولنا بارك الله فيكم عن ابي داود من حديث انس اللهم انه صلى الله عليه وسلم ادخل يده من تحت الامامه فمسح مقدم راسه ولم ينقض الامام، وعند مسلم وابي داود والترمذي من حديث المغيره بلفظ انه صلى الله عليه وسلم توضا فمسح من ناصيته وعن الامام. قالوا قال ابن القيم انه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الواحد انه اقتصر على مسح بعض راسه، البتة ما شاء الله حيث لا عمام، ولكن كان إذا نزع من الصياطية أكمل على العمام. ولك أيضا أن تمسح العمام ولا تمسح على النصيب ولم في عمام. قال وأما حديث أنس فمقصوده أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقض عمامته حتى يستوعب مس الشعر كله ولم ينفي التكميل على العمام، وقد أثبته حديث المغير. فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه. وأيضا قال حافظ أن حديث أنس بإسناد نظر، وجد أن النزاع في الوجوب وحديث التعميم وإن كانت الصحة فيها زيادة وهي مقبولة، لكن أين دليل الوجوب وليس إلا مجرد أفعال؟ ورد بأنها وقعت بيانا للمجمل فأفادت الوجوب، والإنصاف أن الآية ليست من قبيل المجمل. وإن زعم ذلك الزمخشري وابن الحاجب في مختصر والزركشي والحقيقة لن تتوقف على مباشرة آلة الفعل لجميع أجزاء المفعول، كما لن تتوقف في قوله ضربت عمر أو عمر على مباشرة الضرب، ضربت إيه؟ عمر. كنت أعجبكم في الأمثلة النحوية كثيرة، ضرب زيد دائما عمر المفعول، ضرب زيد عمر. ها؟ زي ذاك الأعرابي اللي دخل على حلقة أبي زيد النحوي فظن أبو زيد الإمام أنه جاء ليطلب الناحية، فقال الأعرابي مبادرا وكان ذكيا لا إلى النحو جئتكم، لا لا ولا فيه أغض، خل زيدا وشأله أينما شاء يذهب، أنا مالي ولامرئ أبد الدهر يضرب. دائما ضرب زيد عمرو، أنا مالي ولامرئ أبد الدهر يضرب. واسمع كلام عاشقي قد شجاه التطرف، هم الدهر طفلته فهو فيها يشبك، فهو فيها يشبك. دائما ضرب زيد عمرو على بعضهم هذا كذب، ها بعضهم هذا كذب، بعضهم ترك تعلم النحو بسبب هذا. طيب هات أمثلة ثانية، ما في مشكلة بس تعلم النحو يعني ليستقيم لسانك، لابد من تعلم النحو ليستقيم لسانك وتفهم النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والأحكام لتفسير هذا القراءات، كيف تفهم أنت لا تحيط بالنحو علما؟ ربما أنك لا تحسن النحو فتلحن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فتندرج تحت قوله من كذب عليه متعمدا. معنى كان ممكن الواحد بيقرا حديث نبوي يرفع المفعول وينصب الفاعل، هذا بيحدث ويقع. السبب فان الانسان ما اتقن علم النحو، هذه مشكله. النحو يصلح من لسان الكلم، والمرء يطربه اذا لم يلحن. معنى النحو جميل، كان العلماء يقولون أبناءهم على اللحن، فكيف بنا وكيف بأبنائنا وزمائنا؟ الله المستعان، إنا لله وإنا. كانوا يضربون، كان السلف يضربون أبناءهم على اللحن، يلحن يرفع المفعول ينصب الفاعل في المشكلة. ولذلك الأصمعي رحمه الله تعجب كثيرا لما سمع تلك الجارية وهي تملأ قربة حتى حطرت عليها المقربة، فقالت يا أبتي أدرك فاها، غلبني فوها لا طاقة لي فيها. فقال والله لقد جمعت العربية في خلاف العربية، رفعت ونصبت وخفضت في جملة واحدة، في جملة واحدة. نعم والله المستعان. يقول بارك الله فيكم، نرجع ذلك، يقول ضربت عمرا على مباشرة الضرب لجميع أجزائه. في الحقيقة ضربت عمرا ليس كما هو المقصود الذي نريد في الآية ومسح الرأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين مسح الرأس المراد في الآية. نعم قال طيب ضربت عمرا على مباشرة الضرب لجميع أجزائه فمسح رأسه فمسح رأسه يوجد المعنى الحقيقي، يوجد المعنى الحقيقي وجود مجرد المسح من كل أو البعض، وليس لزعم مسمى الرأس فيقال هو حقيقة من جميع، بل لزعم إيقاع المسح على الرأس. والمعنى الحقيقي كل رأس هو إيه؟ ما عليك وترأسك، ما عليك وترأسك. طيب الآن المسح على العنان كيف سيكون؟ ذكر الشيخ ابن عثيمين وغير العلماء المسح على العمامة فأدرى بكم لا يلزم المسح على إيه؟ أعلاها، لا يلزم المسح على إيه؟ أعلاها، لأن الأعلى هذا لا يظهر، لا يظهر، إنما الذي يظهر إيه؟ الجوانب المحيطة، الجوانب المحيطة، زي المسح على الكفين، أنت ما تمسحش على الكف من أسفل، تمسح على أعلى، تمسح على إيه؟ على أعلى، تمسح على أعلى، الأسفل أسفل الكف لا يظهر، إنما الأعلى هو الذي إيه؟ يظهر، العمامة أعلاها لا يظهر، لأنه مرتفع. طيب، يقول والمعنى الحقيقي للإيقاع يوجد، للإيقاع يوجد بوجود المباشرة، ولو كانت المباشرة الحقيقية لا توجد إلا بمباشرة الحال في جميع المحل لطلب وجود الحقائق في هذا الباب، بل يكاد يلحق بالعدم، فإن أنا لا أرى الفائدة من كلام ابن سكان في هذه المسألة هنا، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام مبين بالآية القرآنية، قال فإنه يستلزم أن نحو ضربت زيدا وأبصرت عمرا من المجاز لعدم لعموم لعدم عموم الضرب والرؤية، بل زعمه ابن جني منه. طيب، وأورده مستدلا به على كثرة المجاز، والحاصل أن الوقوع لا يتوقف وجود معناه الحقيقي على وجود المعنى الحقيقي لما وقع عليه الفعل، وهذا هو منشأ الاشتباه والاختلاف، فمن نظر إلى جانب ما وقع عليه الفعل جزم بالمجاز، ومن نظر إلى جانب الوقوع جزم بالحقيقي، وبهذا وبعد هذا فلا شك في أولوية استيعاب المسح، بل نقول بوجوب استيعاب المسح لجميع الرسل، وصحة أحاديث، ولكن دون الجزم بالوجوب مفاوز وعقب. في الحقيقة لا مفاوز ولا عقبات، إذا صدرنا إذا وضعنا في الصدارة فعل النبي عليه الصلاة والسلام المبين للأمر في الآية، وإذا قلنا آية الوضوء كآية التيمم، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم آية الوضوء، آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، الوجه كله يمسح بوجوهكم، الباء هذه الباء هي نفس الباء اللي هناك، فين هناك؟ هناك الاستعاذة وهنا الاستعاذة سواء. قالوا عن الربيع بنت معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع عندها ومسح برأسه، فمسح الرأس كل نوم من فوق الشعر كل ناحية لمصب الشعر. طب ده مصب هنا، هذا مصب هنا، هذا مصب هنا، هذا مصب هنا، هذا حديث ضعيف. قال كل ناحية لمصب الشعر لا يحارب الشعر عن هيئته، هو أحمد وأبو داود، وفي لفظ مسح برأسه مرتين، بدا بمؤخره ثم بمقدمه وبأذني كلتيهما ونورهما وبطونهما. ومضار هذا الحديث على عبد الله بن محمد بن عطيه، وهو صدوق سيء الحفظ. عن إخوان مضار على من؟ عبد الله بن محمد بن عطيه، وهو صدوق سيء. قال هذه الرواية مضار على ابن عطيه، وفيه مقال مشهور لا سيما إذا عن قد فعل على كل حال هو سيء درجة صدوق زي هذا، قد فعل ذلك في جميعه. ففي الحقيقة لما تتبعت روايات ابن عطيل هذا فيها اضطراب وتخليط وأوهام تفرق بها دون الأحاديث المتواترة، كحديث عثمان، كحديث عبد الله بن زيد بن عاصم، تفرق بزيادات من ايه؟ هذه الصفة، هذه الهيئة، والتكرار مسح الرأس، وتكرار ايه؟ مسح الرأس. قال وأخرج هذا الحديث أحمد بن لفظ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عنده، خلاص فرأيته مسح على رأسه مجاري الشعر. الحديث ده ممكن يعجب به أصحاب التسريحات يقول لك أنا أعمل حاجة بالشعر ما فيش ده عمل بالشعر خليني أعمل ده كده وده كده وخلاص ما فيش ده هذه مشكلة عظيم شيخ أنا ممكن لماذا أول ما الذي قالوا واجب كل رأس قالوا يكفي ما فقط في شيء وفي يأتي في القرآن كمثل هذا وقال تغيير بروسك و الذي يأتي هنا الذي يقول ما قالوا هنا واجب كله قالوا يكفي لرجل من طيب فقطعوا أيديهم إيش رأيك الآية بالطمنينة السارق اليد كلها يد بالطمنينة السارق لا قالوا أكل كفالهم أيوة إذا الآن بركة الله فقطعوا أيديهم في السارق ها طيب نقطع من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا أنت عايز تقول إيه يعني وأرجو لكم إلى الكعبة صح؟ استدل لي أرجو لكم على إيه؟ قالوا يكفي حكم فين؟ الأرجل؟ قالوا إيه المسح؟ من على الخفين يعني؟ على الخفين على الخفين؟ لا شرط أن يتبعوا يقالوا يكفي حكم أو بي فعل النبي عليه الصلاة والسلام لو كان الدين برأيي لكان مسح أسفل الخفين أولى من أعلاهما. أسفل فكر ممكن نفعل أي دفعة. طيب الآن بركة مرتين. المسح على الرجلين على الخفين ما هو من أسفل ليس ما تمسح من أسفل؟ لا أنا أثبت أسفل أنا هم قالوا فقط بيبقى واحد أسبوع واحد دفع ولا شرط أن تبلو الكعب هكذا أول شيء قضية أصبع واحد ما عليها دليل أنا الآن جاني طفل صغير يتيم همسح على رأسه أعمله كده بالله عليك وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على رأس اليتيم أعمله كده يمسح على راس الاثنين معروف في عرف الناس حتى انت بتعمل على راس الاثنين كده يزعل يغضب يحزن لما تمسح على راس كده لما تمسح على كتف اخيك وكان النبي عليه الصلاه والسلام بيمسح على اكتاف الصحابه ما بالتلطف بيننا بيعملوا كده المسح الشيخ عبد الرب كده فهمتني؟ مسح هذا اسمه يسقط على نفسه نعمل كده نعمل كده احنا اصلا مش مسلمين الذي قال يعمل كده اهو ده مش العرف ولا السنه في زمن النبي عليه الصلاه والسلام واضح لك؟ هتتضح ان شاء الله طيب نواصل بارك الله فيكم يقول واخرجه الله احمد ابو داود ايضا في روايه واخرجه ابن ماجه وابن ماجه ومضار الكل على ابن عقيل ما اسمه؟ عبد الله بن محمد بن عقيل ونقراها طيب سعيد ما نقراهاش او طيب واضح؟ والروايه الاولى من الحديث ما تدل على انه مسح مقدم راسه مسحا مستقيما ومؤخره كذلك طيب لأن المسح مرة واحدة لابد فيه من تحريك شعر أحد الجانبين وقع في نسخة من الكتاب مكان فوق فرق أو فرق وفي سنة أبي داود ثلاث نسخ الثاني والثالثة قارن أو قرن والرواية الثانية من حديث الباب تدل كل هذه الروايات ضعيفة والسبب تخاليل وصحيح ابن عقيل قال والواد الثانية من حديث الباب تدل على أن المسح مرتين وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعدها وتدل على المدى بمؤخر الرأس وقد تقدم الكلام على الخلاف في صفاته كل هذه التخاليط كما هو في حديث أول الباب قال ابن سيد الناس في صرف الترمذي، وهذه الرواية محمولة على رواية ابن معن عند من يسمي الجهل بما ينتهي إليه كأنه حمل قولا ما أفضل وما أكبر على الامتداد المؤخر رأس فأداها بمعنى عنده وإن لم يكن كذلك. قال ذكره ذكر معناه ابن العربي، ويمكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا لبيان الجواز مرة، وكانت موظفته على البداء بمقدم الرأس، وما كان أكثر مواظبته عليه كان أفضل، والبداء بمؤخر الرأس المحكية عن الحسن بن حيي أو حي حسن بن حيي ووكيع بن الجراح. قال أبو عمر بن عبد البر قد توهم بعض الناس في حديث عبد الله بن زيد بقوله ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر أنه بدأ بمؤخر رأسه، وتوهم غيره أنه بدأ من وسط رأسه فأقبل بيديه وأدبر. هذه ظنون لا تصح، وقد روي عن ابن عمر أنه كان يبدأ من وسط رأسه ولا يصح، وصح لي في هذا الباب حديث عبد الله بن زيد والمشهور المتداول الذي عليه الجمهور بدأ بمقدم رأسه إلى مؤخره انتهى. قوله كل ناحية من صف الشعر، المراد بالناحية جهة مقدم الرأس وجهة مؤخرة، أي مسح الشعر من ناحية الصباب والمنصب بضم الميم وتشديد الياء الباء المحلق آخره. قوله لا يحرك الشعر عن هيئته أي الذي هو عليه. قال ابن رسلان هذه الكيفية مخصوصة لمن له شعر طويل إذا رد يده عليه ليصبح في الحقيقة التأويل فرع تصحيح. إذا لم يصح الحديث فلماذا نبي التأويلات كلها؟ قال وهذه الكيفية مخصوصة لمن له شعر طويل إذا رد يده عليه ليصبح إلى أصوله ينتبس وتضرر صاحبه بانتباسه. نطبق السنة يا إخوة ثم نعدل شعرنا لا بأس، نطبق السنة ثم نسوي شعرنا، سوي بالمشط سوي بيدك ما في إشكال، المهم نطبق السنة. قال ويتضرر صاحبه بانتباسه وانتشار بعضه ولا بأس بهذا الكيفية للمحرم، فإنه يلزمه الفدية بانتشار شعره وسقوطه لا ما يلزمه. وروي عن أحمد أنه سئل كيف تمسح المرأة ومن له شعر طويل كشعرها، فقال إن شاء مسح كما روي عن الربيع، فقال إن شاء مسح كما روي عن الربيع، وذكر حديث ثم قال هكذا وضع يده على وسط رأسه ثم جرى إلى مقدمه ثم رفعه فوضعها حيث بدأ منه ثم جرى إلى مؤخره. من الناس من ضعف هذه الرواية عن أحمد، والصواب ما ذكرناه من قبل عن الإمام سعيد بن سيب المرأة كالرجل في مسح الرأس سواء، وما ذكرناه عن العلامة ابن باز رحمه الله تعالى تمسح المرأة من مقدم الرأس إلى منابت الشعر كالرجل، أما الضفائر لا يجب مسحها. وما جاء عن أحمد هذا غريب عن الإخوان، ومنهم من شكك في صحته. يلي هذا بعض الحديث يقول عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، نسبة إلى البلد، فأدخل يده تحت العمامة فمسح بمقدم رأسه ولم ينطق العمامة. الحديث كان حافظ بإسناد نظر انتهى، وذلك لأن أبا معقل روى عن أنس مجهول وبطيء إسناده الرجال الصحيح، وأورده المصنف هنا الاستدلال به. إذا لم يصح هذا عن أنس فصحيح من حديث غيره. وأورده المصنف هنا الاستدلال به على الاتفاق بمسح بعض الرأس، لا ما يصلح استدلال في مسح بعض الرأس لوجود العمامة، لوجود التي يشق نزعها، وقد تقدم الكلام عليه في أول باب. قوله قطرية الكسر الطاب وسكون الطاب ويروى بفتحهما قطرية كذا، وهي نوع من البرود في حمرة، وقيل هي حلل تحمل من البحرين موضع قرب عمان. قال الأزهري وقال لتلك القرية قطر بفتح القاف والطاء، فلما دخلت عليها ياء الإسم كسروا القاف وخفضوا الطاء. قوله فأدخل يده لفظ أبي داود فأدخل يده، قال ابن رسلان وفيه فضيلة مسح الرأس بالكفين جميعا. أصلا الظاهرة يعني أول شيء أنه صح أو لم يصح، قال فمسح مقدم رأسه. قال ابن حزم في دليل على الاجتزاء بالمسح على المعصيه. وقد نقل عن سلمة بن الأجمع أنه كان يمسح مقدم رأسه وابن عمر مسح ثيابه. كان قلنا طيب بهذا ينتهي درسنا اليوم يا أخوة، جزاكم الله خيرا. وإن شاء الله إن شاء الله يوم الجمعة نواصل أيضا المدارسة في كتاب نيل أوقاف صباحا بعد الفجر يوم الجمعة إن شاء الله، مع بقية دروس الأخرى من شرح القواعد الفقهية للإمام السعدي، وكذلك شرح المنظومة البيتية. هذا أستودعكم الله الذي لا تضيع وضيعه. دروسنا بعد الظهر في موضعها في مكانها إن شاء الله اليوم، ودرسنا بعد المغرب في ربط متنزل كما هو إن شاء الله في مسجد التوحيد بعد المغرب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.